هذا السائل يقول: محمد عبد الله، من أغمي عليه في نهار رمضان هل يحتسب له صوم ذلك اليوم أم أن عليه الإعادة مأجورين؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إذا كان هذا الذي أغمي عليه في نهار رمضان قد أدرك جزء من النهار صاحيا فإن صومه صحيح. وأما إذا كان لم يدرك شيئا من النهار صاحيا فإن الأحوط أن يعيد صومه، وهذا بخلاف الصلاة، فإن الإنسان إذا أغمي عليه لا يلزمه قضاء الصلاة إلا إذا أغمي عليه بسبب منه، مثل أن يغمى عليه بالبنج الذي اختاره هو أن يفعله، فإنه يلزمه قضاء.